بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم ووقفوا حياتهم خدمة لهذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس كان سألني أحد الإخوة عن المسألة التي ذكرناها، قصة الذي استهوته الجن أو أخذوه، أين توجد ذلك؟ فكتبتها له، وفي كل يوم كان يأتيني في المغرب إلا اليوم لما كان لي معه أمر. هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع صفحة 445 و446 مرة أخرى. البيهقي يعني قصة الذي أخذه الجن أوردها البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع 446 446. ثانيا مصنف عبد الرزاق 7 صفحة 86 إلى 88، والبيهقي وعبد الرزاق هذا أطال حقيقة الكلام فيها. ثالثا سنن سعيد بن منصور الجزء 1 صفحة 401 402، هذه كلها الكتب مطبوعة. المغني لابن قدامة صاحب هذا الكتاب الذي معنا الجزء 11 صفحة 250. إذن نعم، هي وفي الموطأ موجود، أنا اختصرت بعض الشيء في الموطأ، وأيضا كذلك في جمع الجوامع للسيوطي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: باب الولاء. قال: فصل. وإن أعتق مسلم كافرا أو كافر. نحن بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الولاء ما يتعلق بالأحكام، ولكننا بعد لم ندرس ميراث الولاء أو الميراث بالولاء. هنا يقول: إذا أعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما، يعني قد يعتق الكافر يملك عبدا فيعتقه، وهذا أمر جائز بلا شك، والمسلم قد يملك كافرا فيعتقه، فلا شك بأنه في كلا الصورتين يثبت الولاء. نلاحظ أيها الإخوة عندنا أمران: الولاء والميراث. فالولاء هذا ثابت بلا خلاف، إذن لو أعتق الكافر مسلما يثبت له الولاء، ولو أعتق المسلم كافرا يعني عبدا عنده فإن له الولاء عليه. هذا أمر ليس فيه خلاف فيما أعلم بين العلماء، ولكن الكلام في الإرث. نعم، تفضل. قال: وإن اعتق مسلم كافرا أو كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر. للخبر إنما الولاء لمن اعتق، الحديث المتفق عليه الذي جاء في قصة بريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وهل يرث به؟ فيه روايتان. وهل يرث بذلك يعني عندما يعتق المسلم كافرا أو يعتق الكافر مسلما، عرفنا أن الولاء قد ثبت، لكن هل له أن يرث بهذا الولاء؟ ولكن يبدو أن الإخوة بحاجة لأن يعرف الولاء ما هو الولاء. أنا أشرت إليه في درس ليلة البارحة فقط. هو الولاء أيها الإخوة مأخوذ من النصرة والسلطة، وهو كما ذكرت لكم بمعنى في درس ليلة البارحة فيه معنى الدنو والقرب، لأنه نقول فيه في المعنى اللغوي ما هو الولاء؟ هو النصرة والسلطة والقرابة أيضا، هذا هو معناه اللغوي، لكن نحن يهمنا المعنى الشرعي. معناه الشرعي عصوبة، يعني بين المعتق والمعتق عصوبة سببها تفضل المعتق على رقيقه بالعتق، هذا هو معنى الولاء، عصوبة سببها إنعام أو تفضل المعتق على رقيقه بالعتق، هذا هو معنى. إذن عرفنا الآن بأن الرق هو هذا عصوبة، يعني بمعنى يرث في التعصيب كما مر بنا هناك، لأن الإرث بالولاء هو إرث بالماذا؟ بالعصبة. ولذلك لما يعد العلماء العصبة فيذكرون الإبن وابن الإبن الذين مر بنا، والأب والجد والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، هؤلاء 12، فتضيف إليهم أيضا المعتق أو المعتقة، لكن المعتق يتوسع الولاء فيه، أما المعتقة فهو محدود، وكل ذلك سيبحثه المؤلف. إذن هنا فيما يتعلق بميراث، من يعتق شخصا، مسلم اعتق كافرا أو كافر اعتق مسلما، عرفنا أن الولاء يثبت، لكن هل يثبت الإرث؟ هذه مسألة فيها خلاف. المؤلف هنا أشار إليها، قال فيه روايتان في المذهب ذكرناهما، هو في الحقيقة ذكرهما إجمالا فيما مضى، ولكن الرواية الأولى أنه لا يرث، لا يتم التوارث بذلك، هذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني جماهير العلماء لا يرون التوارث. الرواية الأخرى ماذا؟ أنه يتم التوارث، وهي عند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: وهل يرث به؟ فيه روايتان ذكرناهما. الرواية الأولى أنه لا يرث، لا يتم الإرث بهما، وهو مذهب الجمهور. الثانية الرواية الأخرى عن الإمام أحمد يورث بهما، وهذا قول لبعض العلماء ليس من الأئمة. قال: فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة، وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه، لأنه يعني نقول إذا قلنا لا يرث فمات المعتق، فحينئذ اختلاف الدين، المعتق كافر والمعتق مسلم، على القول الراجح مذهب الجمهور أنه لا يتم التوارث بينهما، لكن ننظر في ماذا؟ في عصبة المعتق، أيوجد فيهم كافر؟ إن وجد فإنه يرث. نعم، وكذلك العكس. قال: فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه، لأنه يرثه لو كان المعتق ميت، لو كان المعتق ميتا، لأن هؤلاء الذين هم عصبة المعتق لو مات المعتق يرثون مولاه لو كان ميتا، فيقول المؤلف فكذلك إذا وجد وانع يمنع من ذلك وهو اختلاف الدين، فالمتفق مع الموروث بالدين يرث، هذا معنى قول المؤلف. نعم، لا، نحن قلنا على القول الآخر يتم التوارث، على الرواية الثانية التي ليست مذهب الجمهور يتم التوارث، يعني على الرواية الأخرى يتم التوارث مع اختلاف الدين، الرواية التي هي مذهب الجمهور لا يتم، لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في هذه الحالة ننتقل إلى العصبة، فإذا كان المولى هو المسلم فننتقل إلى ماذا؟ إلى عصبة ماذا؟ المعتق. فإن كان فيهم ماذا؟ كافر، فإنه يعني عصبة المعتق، إن كان فيهم كافر وهو المعتق أيضا كافر، حينئذ يرثون. يعني الآن لو أعتق المسلم كافرا، في هذه الحالة على القول الراجح لا يرث المولى، لكن ننظر في عصبة المعتق، إن وجد فيهم كافر فإنه يرث ماذا؟ المعتق. لماذا؟ لاتفاقهما في الدين. قال رحمه الله تعالى: فإن قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه، لأنه يرثه لو كان المعتق ميتا، وكذلك إذا كان ممنوعا من ميراثه. إذا كان ممنوعا من ميراثه يقاس على ما لو كان ميتا فيرث. قال: وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى. وإن أسلم الكافر منهما ورث المولى، نعم، كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه. يعني في النسب فيما مر بنا، يعني لو كان الميت له قريب كافر فأسلم، لكن قبل ماذا؟ كما مر بنا قبل أن تقسم التركة، وبعض العلماء حتى يقول يعني قبل أن يتم الموت وتقرر التركة، وبعضهم يقول لا، ما لم تقسم يشاركهم في ذلك، وهذا هو الرأي الراجح حقيقة، لأنهم قالوا هذا فيه ترغيب في الإسلام، لأن هذا الكافر إذا كان ماذا مورثه قد مات يعلم إذا أسلم بأنه يرث يكون دافعا له للإسلام، وهذا فيه الإسلام يحرص على جلب المسلمين، وقد رأينا أن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. لا يجوز بيعه، كما أنه لا يجوز بيع النسب. هل يجوز الإنسان أن يبيع نسبه؟ أبدا. إذن كذلك الولاء هو نسب، فلا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه. ليس له أن يقول خذ مثلا هذا الولاء يهديه لغيره، لا، لأن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، بل هو ثابت مستقر. ولذلك من انتسب، تعلمون الوعيد الشديد الذي ورد في من انتسب إلى غير أبيه. قال: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. والحديث الآخر أيضا: الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب أيضا أمر متماسك قطعة واحدة، فكذلك أيضا بالنسبة للولاء، لأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال: ولأن الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن يقول المؤلف: والولاء كالنسب. وكما أن الولاء كالنسب، والنسب لا يجوز بيعه ولا هبته، فكذلك فهذا قياس موافق وليس قياسا مفارقا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الميراث بالولاء. الآن بعد أن عرفنا المؤلف رحمه الله تعالى وأعطانا مقدمة في الولاء، الآن يريد أن يبين لنا كيف يتم الميراث بالولاء. نعم. قال رحمه الله: إذا مات المعتق ولم، أنا أرى في بعض النسخ المعتق، وهذا غير صحيح عندك، لا يمكن هذا، الصحيح هي التي معك: إذا مات المعتق. لأن من الذي له ولاية على الآخر؟ المعتق. فإذا مات المعتق، أما لو مات المعتق فهذا لا يرث، لأن هذا رقيق ولا يد له عليه، فليس من ورثته. إذن الإخوة ضبطوها بالشكل خطأ: إذا مات المعتق. نعم. قال: إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه. معنى هذا أنه لو خلف وارثا من نسبه، كأبنائه، كإخوته، كأبيك، كجده، كأعمامه، كأبناء الإخوة، كأبناء الأعمام، فهنا لا مجال للولاء. إذا متى ينتقل إلى الولاء؟ إذا لم يوجد عصبة من النسب ولا ذو فرض أيضا، لكن إن وجد ذو فرض أخذوا فرضهم، ثم بعد ذلك يتم الميراث بالولاء، لأنه حينئذ لا يرد عليهم. نحن هنا قلنا ذوي الأرحام لا يرثون إن وجد من يرد عليه إلا الزوجين، لكن بالنسبة لهذه لا، يعني الميراث بالولاء أقوى من الميراث من ذوي الأرحام، لأنه متفق عليه. إذن هنا متى يورث بالولاء؟ إذا لم يوجد عصبة للمعتق أي الميت ولا ذو فرض، فإن كان له عصبة أخذوا المال كله ولا شيء ماذا لمولاه، وإن كان ذو فرض واستغرقوا المال فكذلك، وإن أخذوا بعض الباقي يكون للمولى. قال: إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه. إذن مات المعتق يعني إنسان تفضل على مملوك فاعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، أو على القول لو تجاوزنا الخلاف من مال الزكاة والكفارة أو غير ذلك فأصبح حرا، فإنه يرثه في هذه الحالة ويأخذ كل ما تركه. لماذا؟ لأنه يرث تعصيبا. قال: وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه. وإن خلف المعتق ذا فرض يعني ممن يرثه ماذا ميراث فرض كالبنات مثلا والأخوات، فإنه في هذه الحالة يأخذ الموجود نصيبه من أهل الفروض، وما بقي ماذا يأخذه المولى، كما قلنا هناك بأنه يقدم ذوي الفروض فيأخذون نصيبهم إلا إذا وجد معهم أخ كما عرفنا فيما مضى، ثم بعد ذلك الباقي يأخذه العصب، لأننا عرفنا أن العاصب لو انفرد أخذ المال كله ويأخذ ما يبقى من ذوي الفرض، وإذا استكمل أهل الفروض سقطوا إلا الثلاثة الذين مر ذكرهم. نعم. قال رحمه الله: وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه، لما روى عبد الله ابن شداد رضي الله عنه قال: اعتقت ابنة حمزة رضي الله عنهما مولا لها، فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. رواه النسائي. أعطى ابنته على أساس أنها ترثه نسبا فأخذت النصف، وبقي النصف الآخر لأنها قد أخذت البنت من النسب حدها نصيبا، فبقي النصف فورثته الأخرى ماذا؟ على أنها مولاته، لأنه المعتقة أو معتقة المعتق تكون مولاه بالنسبة للنساء ولا يتجاوز هذا الحد، بعكس ماذا؟ بالنسبة للعصبة فإنهم يتجاوزون الأبناء، هذا يطول فيهم والإخوة، يعني الولى يورث ماذا؟ تعصيبا، إلا أنه يضاف إلى ذلك بالنسبة للنساء المعتقة المباشرة، أو إذا أعتقت إنسانا فأعتق ماذا آخر فإنها ترث ماذا؟ معتق معتقها. هذا أيضا سيذكره المؤلف رحمه الله. إذن حمزة هو كما تعلمون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتل يوم أحد، والذي أصابه إنما هو وحشي، وتعلمون قصته، ولا شك بأن ذلك أثر كان في وحشي وبقيت آلام في نفسه، ووحشي أيضا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بنفس الذي قتل به حمزة، فقال: قتلت به خير خلق الله وأشر خلق الله. فهذه ابنة حمزة، إذن هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن شداد هو أخوها من الأم، لأنه بعد أن قتل والدها شهيدا تزوجت الأم ماذا؟ فأنجبت ممن أنجبت عبد الله بن شداد، فهو أخوها لأمه. وأنا ذكرت هذا لأنه سيأتي كلام بعد قليل في المذهب يرى أن إنما يجوز للبنت أن ترث أيضا، ويقول أن الذي أعتق ماذا؟ إنما هو حمزة، والصحيح وخلافه، وسنعلق عليه إذا وصل بعد قليل. قال رحمه الله: ولا يرث المولى مع عصبة من النسب. ولا يرث المولى مع عصبة من النسب، يعني نفرض أن إنسانا يعني زيد أعتق بكرا، وبكر هذا له أولاد وله بنات، له أولاد من النسب، لا يجوز حتى لو له ولد واحد من النسب سيأخذ المال كله والمولى لا شيء له. إذا متى يرث المولى تعصيبا؟ إذا لم يوجد وارث من نسب ماذا المعتق؟ قال رحمه الله: ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لأنه فرع على النسب. لأنه فرع، وتعلمون الفرع لا يمكن أن يوجد مع وجود الأصل، فأنت لا يمكن أن تتيمم والماء بين يديك ولم يوجد مانع يلحقك ضرر، أو ترى الماء ويوجد حائل يحول بينك وبينك كعدو يتربص بك الدوائر أو أسد أو نحو ذلك، يعني شيء مخوف، أو تخشى ضررا على نفسك كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما أجنب تلك الليلة فقام فصلى بأصحابه صلاة الصبح فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقلوا ما فعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقرا له بذلك. إذن قد يمنع، إذن قد يوجد الأصل لكن يوجد مانع، لكن الأصل أنك لا تعمل بالفرع مع وجود الأصل. قال: ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. فلا يرث بالفرع مع وجود الأصل. نعم. قال: وإن مات العبد بعد موت مولاه. وإن مات العبد بعد، الآن العبد يعني مات ومولاه موجود، أي سيده الذي اعتقه وله عليه ولاية، أي نصرة وسلطة. الآن مات المولى ثم مات ماذا؟ المعتق. من يرثه؟ هم عصبة المعتق. نعم. قال: وإن مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة مولاه. ورثه أقرب عصبة مولاه، والأقرب من؟ الأبناء بلا شك، وإذا كان هناك أب فإنه يأخذ السدس، وإذا لم يوجد الأب فإنه يشارك الجد في السدس بدل الأب، يعني كما مر بنا في الميراث السابق. نعم. قال: ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض. دون ذوي الفروض، لماذا؟ لأن ذوي الفروض لا يرثون ماذا؟ ولاء. أيضا ذوي الفروض ينبغي أن نقيدهم، المراد هو الذي انفرد، يعني لا يرث إلا العصبة الذين ماذا؟ إذا انفرد أحدهم أخذ المال، فبهذا نخرج البنات ونخرج ماذا؟ الأخوات، لأن البنات والأخوات مع إخوانهن يكون عصبة، لكن منفردات لا يكون عصبة. إذا لا بد أن نقيد هذا منفردا. نعم، يعني أن يكونوا عصبة بأنفسهم، نفسرها تفسير أوضح: إذا انفرد أحدهم بالمال ورثه تعصيبا. قال رحمه الله: لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات. لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات، يعني هناك ترون يورث فرض ويورث، لكن الإنسان إذا أراد أن ينتسب هو ينتسب إلى العصبة، ما ينتسب إلى ذوي الفروض، والإنسان لا ينتسب إلى أمه وإنما ينتسب إلى أبيه. ولذلك سترون في نفس مسائل هذا الباب سيتكلم المؤلف، لكن أحيانا ينتسب، يعني تكون السيادة لمعتق أمه لأن أباه رقيق. قال رحمه الله: ورثه، قال: لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابنته. كالحال بالنسبة للنسب، يقول كالأخ مثلا يرث أخاه، والعم يرث كذلك، وابن الأخ يرث وابن العم، فكما هو الحال في النسب هناك كذلك الحال بالنسبة لماذا للولاء. قال: فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه. فيرثه ابن المولى دون ابنته، لماذا؟ لأن ابن المولى يرث تعصيبا والبنت ترث فرضا، ولا مجال لأهل الفروض لماذا في الميراث إلا المعتقة معتقة هذا العبد أو معتقة معتقة. نعم. قال رحمه الله: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. كالحال فيما مضى كما ترون، يعني لو وجد ابن وأخ فالابن سيأخذ المال كله ولا يأخذ الأخ شيئا، ولو وجد ابن وأب فإن الأب يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن. نعم. ولو وجد أخ شقيق وأخ للأب فسيأخذ المال الأخ الشقيق، ولو وجد إخوة وجد فإنهم بذلك يشتركون. وقد مر بنا أن العلماء مختلفون في حجب الجد للإخوة، فهناك من يرى حجبهم وهم أكثر الصحابة كما مر، ولكن المؤلف ما مشى على هذا، ولذلك الذين يرون ذلك يطون ذلك من ماذا؟ كتاب الفرائض، فيقولون هناك يحجبهم الجد وانتهى، ويرتاحون من مسائلهم الطويلة الكثيرة المتشعبة. نعم أنا رجحتها، لأن هذا قول يعني جمهور الصحابة. نعم. بينما مذهب زيد العكس، ولو كان مذهب زيد لكن ذاك فيه أبو بكر وفيه عثمان وفيه علي وفيه 13 من الصحابة ومعاذ وغيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات، لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله. يقولون سعيد بن المسيب، لما كانوا يقولون سعيد بن المسيب يقول سيب الله من سيبني، يعني ولذلك الآن في مكان في العراق يسمى المسيب، هو مفروض يسمى المسيب، لأن مسيب متروك يعني، ومسيب هو ترك، يعني ترك الشر وأقبل على الخير. سعيد بن المسيب هذا رحمه الله تعالى من أكابر التابعين، وله لقاء في الصحابة، لكن ترون هنا رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحيح، فهذا ماذا نسميه في علم الحديث؟ نسميه مرسلا، لأنه أسقط منه ماذا؟ الصحابي، لكنه ماذا؟ مرسل صحيح. هذا نحن لا ندخل في التفاصيل والخلافات في علم الحديث. نعم. قال لما روى، نحن لما نأتي إلى تعريف الصحابة نجد فيه عدة تعريفات، أسلمها هو من لقي الرسول حتى يدخل الأعمى من الصحابة كابن مكتوم وغيره. نعم. قال لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق. وتعلمون بعض التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يروون، يعني يروون أحاديث مرسلة، فالحسن البصري معروف بإرساله، وخصوصا عن سمرة بن جندب، ولذلك تجد أن العلماء يصححون بعض مراسيله ولا يصححون البعض الآخر. المهم هو مرسل صحيح. نعم. قال رحمه الله: ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب، فكذلك عصبات الميت كما مر بنا هناك في الباب العصبات في النسب، يرث الأقرب فالأقرب، فلا يرث أخ مع وجود ماذا؟ الابن، ولا يرث أخ لأب مع وجود ماذا؟ الأخ الشقيق، ولا ابن أخ لأب مع وجود ماذا؟ ابن الأخ ماذا؟ الشقيق، وهكذا. قال رحمه الله: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق. رأيتم؟ إذن الإرث بالولاء أو الميراث بالولاء مقصور ماذا؟ على العصبة، وهم من الرجال. وأذكركم بالعصبة: الابن وابن الابن، والأب والجد، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، هؤلاء 12، نضيف إليهم ماذا؟ ماذا؟ المعتق والمعتقة، ولكن مقيدة. قال: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقنا. إلا من، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا. أيوة. أو أعتق من أعتقنا. إلا ما. طيب هل في هذا المقام نقول ما أعتقنا أو نقول إلا من أعتقنا؟ لأنهم يقولون، تعرفون هذه من للعاقل وما لغير العاقل، لكن يستدلون بالآية والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه وهذا ليس عاقل أليس عاقل ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع وهنا خلط لا بعضهم يقتصر يقول هذا يجوز أن تستعمل من للعاقل ولغيره أما ما لا يعني كان الأولى أن يقال من لكن هذا جائز لغة نعم لا لا هو قال إلا ما إلا ماذا ما نقول أحبها. الذي ما موصول هنا نعم قال ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن يعني إلا الذي أعتقنه نعم أو أعتق من أعتقن أو أعتق من أعتقنه أيضا بعضهم يقول إضافة الهاء أيضا تقوي المعنى المهم نحن لا نحب ندخل في اللغة كثيرا إذا رأينا هنا أن المرأة المتفضلة بالعتق إنما ترث إذا أعتقت ماذا المملوك مباشرة أو أعتقت مملوكا فقام هذا المملوك فاشترى مملوكا آخر فاعتقه فإنها تكون مولاة مولاه يعني عندما تأتي فتشتري يعني عندها عبد فتعتقه فيقوم هذا العبد بعد أن أصبح حرا اشترى عبدا آخر فأعتقه ما في هناك من يرث نسبا ولا فرضا ولا فهي ترث في هذه الحالة إذن في حالتين ترث قال رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله من هو أبو عبد الله والإمام أحمد يعني الإمام أحمد يقال له أبو عبد الله وكذلك الإمام الشافعي وتعلمون يعني كانوا يكنون ماذا يعني يذكر العلماء بكناياتهم نعم قال وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة هذا الذي قلت لكم ستأتي وعن أبي عبد الله أي عن الإمام أحمد هذه الرواية خالفها الجمهور فالجمهور على خلاف هذه أن ابنة ماذا المعتق لا ترث لا تكون عصبة اقرأ العبارة ونوضحها قال وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى في بنت المعتق خاصة أنها ترث وسيستدل بحديث عبد الله بن شداد وسنعلق عليه نعم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ورث بنت حمزة رضي الله عنه من الذي اعتقه حمزة نقف هنا من الذي اعتقه حمزة والصحيح من الذي اعتقته ابنة حمزة أما حمزة ما اعتقه إذن هنا يعني جاءت رواية ولكنها ضعيفة ولكن الصحيح ولذلك عبد الله بن شداد الذي هو راوي الحديث قال ماذا قال إني لأعلم ماذا عنها ما لم يعلمه غيري لأني أخوها من الأم إذن هو يعلم القصة عندما أثيرت بين بأن التي أعتقت إنما هي ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما ولم يكن المعتق حمزة رضي الله تعالى عنه ولذلك عبد الله بن شداد رفع الإشكال هو راوي الحديث وهو أخوها من أمها إني لأعلم منها ماذا ما لم يعلمه غيري لأنها ثم ذكر العلة لماذا يعلم ما لم يعلمه لأنها أخته من الأم فهو على صلة بها ولقاء وحديث نعم قال رحمه الله والصحيح أنها لا ترث والمؤلف أيضا صحح أنها لا ترث وهذا هو مذهب جمهور العلماء وأنها هي المعتقة للمولى لا بدليل نعم ما ذكره عبد الله بن شداد قال كما روى عبد الله بن شداد رضي الله عنه فيما تقدم يعني روى الحديث ولكن أيضا هذه جاءت بسند أيضا قصة يعلم عنها لأن أختي منها أيضا جاءت بسند رواها ابن منصور وغيره نعم قال رحمه الله تعالى ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد ولا يرث ممن من المعتق ماذا ولاء ذو فرض إلا الأب والجد لأن الأب كما تعلمون يرث فرضا متى يرث فرضا مع من؟ مع الابن. والجد مكان الأب، إذا مات الأب فإن الجد يرث. إذا رأيتم المؤلف يقول لا مجال للإرث فرضا في باب الولاء إلا من عنده قوة، والأصل فيه أنه يرث تعصيبا، وهما الأب أو أبو الأب الذي هو الجد. قال ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لأنهما عصبة. معروف بأن الأب يرث ماذا؟ السدس مع ابنه أو ابن ابنه، يعني ابن الابن. إذا لم يوجد الابن يحل محله فيأخذ المال كله ويبقى السدس للأب أو للجد. قال فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق. فيقسم بينهما ميراث الولاء كما يقسم هناك في النسب، فهذا يأخذ السدس وهذا يأخذ ماذا؟ كم؟ خمسة أسداس. فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما، كما لو مات المعتق الذي هو السيد كيف يقسم ماله وترك أبا وابنا؟ الأب يأخذ السدس أو الجد، والابن يأخذ الباقي خمسة. يعني المؤلف يعطينا الآن أمثلة يقرب لنا. نعم. قال رحمه الله فإن اجتمع الجد والأخ أو الإخوة. عاد مرة أخرى للحديث عن ميراث الجد مع الإخوة. نعم. قسم بينهما كما يقسم ميراث. مر بنا هناك ماذا؟ بأن الجد يعامل معاملة أخ، تذكرون هذا؟ يعني لا، المعادة شيء آخر، بأن الأخ الجد يعامل معاملة أحد الإخوة فيرث. فلو وجد جد وأخ شقيق فالمال يقسم بينهما نصفين على أنهما أخوان، ولو كان جد وأخوان يقسم بينهما. هناك مرحلة أخرى التي هي المعادة المزاحمة، الإخوة الأشقة يستغلون إخوانهم للأب فيزاحمون بهم الجد فيقللون من ميراثه، فإذا ما انتهى الأمر سحبوا ما عند الإخوة لأب. نعم. قال فإن اجتمع إلا إذا كان شيء يرضونهم به، هذا شيء آخر. نعم. قال فإن اجتمع الجد والأخ أو الإخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق، كما مر بنا سابقا. المعتق من؟ فرق بين المعتق والمعتق هو السيد ذا الحر، كما نقسم ميراثه لو ترك ماذا؟ جدا وإخوة. نعم. قال ولا يعتد بالأخوات لأنهن لا يرثن منفردات. أخرج الأخوات، قال لو وجد عدد كبير من الأخوات فلا أثر لذلك. لماذا؟ لأن ميراثهن بالفرض والولاء لا يرث فيه فرضا إلا اثنان، الأب أو الجد كما مر قبل قليل. قال ولا يعتد بالأخوات لأنهن لا يرثن منفردات. لأنهن لا يرثن منفردات، تكملة العبارة تعصيبا، لأنهن لا يرثن منفردات تعصيبا، وإلا يرثن إذا انفردنا فرضا كما هو معلوم تأخذ النصف، لكن المراد أو يأخذن الثلثين، لكن لا يرثن منفردات تعصيبا. نعم. قال رحمه الله ويقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب، كما مر بنا في النسب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب. طيب قد يسأل سائل يقول أين الإخوة لأمنا؟ ما لهم ذكر، يعني المؤلفون ما أوردهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب فرض، فلا مجال لإرثهم هنا. قال رحمه الله تعالى ويقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب. قال ويعاد. تعلمون الآن المؤلف عدل عن عبارته السابقة، كان يقول ولد الأب، الآن قال الإخوة لأبوين. نعم. قال ويعاد الأخ للأبوين الجد. عرفنا معنى يعاد، يزاحم، يعني يأتي الأخوة الأشقة بإخوانهم لأب فيضعونهم بصفهم ويعادون الأب يزاحمونه بهم. فمثلا لو وجد جد وأخ شقيق سيكون المال نصفين، لكن إذا عنده أخ لأب سيكون المال أثلاثا، فإذا ما انتهى ذاك يعني سيذهب. نعم. قال ويعاد الأخ للأبوين الجد بالأخ للأب بالأخ للأبي لأنه يرث منفردا. لماذا يعادون؟ ذكر المؤلف، شوف المؤلف اليوم كل شيء يحاول يعطينا تفسير له لكنه مجمل، كما أن الأخ لأب لو انفرد حل محل الأخ الشقيق، يعني لو وجد جد وأخ لأب سيقتسم التركة. نعم. قال ثم الأقرب فالأقرب. ثم الأقرب فالأقرب. نعم. فإذا انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه إن كان ذا مولى. يعني فلمولى المولى، يعني مع فلمولاه يعني مولى المولى. نعم. ثم لأقرب عصبات، يعني مولى المولى قد يكون المعتق السيد هذا كان في الأصل مملوكا فأعتق فصار حرا، فالذي أعتقه هو مولاه، وهنا الآن مات مملوك له فالمعتق غير موجود ينتقل ولا يوجد ورثة كما عرفنا، ينتقل إلى مولى المولى إلى الذي أعتق السيد. نعم. قال رحمه الله فلمولاه إن كان ذا مولى ثم لأقرب عصباته. ثم لأقرب عصبة من؟ مولى المولى. نعم. قال رحمه الله ولو اشترى، هي ينتقل. نعم ينتقل. نعم. كالإرث، كالإرث، لكنه يختلف في الفرض. في الفرض هم الذين ليس لهم شيء القرابة من الرضاع، هؤلاء هم الذين لا يرثون، وسنعرف هذا عند جر الولى. نعم. قال رحمه الله لحظة يا. نعم. كيف الولاء هذا له سلطة عليه لكن لا يرثه الآن الأقارب، الآن الآن الأقارب مثلا، يعني الأخ إذا وجد الأبن هل نقول إذا ما قيمة الأخوة؟ الأمر الثاني كما ذكر الأخ في موضوع الديات، الديات لها شأن آخر أيضا تختلف عن هذا، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المؤلف أيضا سيشير إلى بعض القضايا غير المتعلقة بالإرث. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو اشترى رجل وأخته أباهما. انتقل المؤلف الآن إلى شيء آخر، ولو اشترى أخ وأخته أباهما، معنى هذا أن الأخ وأخته حران والأب مملوك، وهذا يحصل، يعني مثلا الأب عند إنسان هو أصله مملوك والبنت وأخوها حران اعتقا فصار حرين فلهما أن يشتري أباهما. هنا الآن نريد أن نعرف ماذا عتق عليهما. الآن مثلا كيف يتم العتق بالنسبة للقريب؟ جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره من ملك ذا رحم محرم فهو حر. انتبهوا، هذه قاعدة نقعدها وستأتينا بعد ذلك، ربما تأتي في نفس العتق، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قد يشكل على الإخوة ذا محرم واسع، كيف نعرفهم؟ العلماء وضعوا قاعدة، قالوا كل ماذا ذكر لو كان أنثى لما صح للمعتق أن يتزوجه، ثم يذكرون للأخ وكذلك الأخت والعم وكذلك أيضا وأمثال هؤلاء والعم، لأن الإنسان، لكن لو ابنة عم أو ابنة خال يتزوجها كما هو معلوم. إذن هنا جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم، يعني محرم، لأن أخ المرأة محرم لها وعمها محرم لها وابن أخيها محرم لها وهكذا، إذن هؤلاء المحارم فهو حر، يعني لو ملك الإنسان أخاه أو ملك ابن أخيه أو ابن أخته، لأنه لا يجوز له أن يتزوج هذا النوع لو كان امرأة، إذن يعتق عليه. هذه القاعدة وهذا هو الضابط الذي وضعه الفقهاء ووضعه أيضا الفرضي، حتى إذا انطلقنا لا يشكل علينا، لأنه قد يشكل يقال من هو ذو ماذا المحرم الذي هو يكون حرا؟ هو هذا الذي لا يجوز التزاوج بينه وبين ماذا المعتق، أما من يجوز فلا يدخل في ذلك أيضا، هذا اللي قلت لكم أيضا، ولا يدخل في ذلك أيضا الأخ من النسب أو من الرضاع أو الأب من الرضاع أو العم من الرضاع وغير، هؤلاء الرجل، لأن الإخوة من هؤلاء أو القرابة من الرضاع لا يرثون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما. إذا بمجرد أن يشتريانه ماذا يكون؟ يكون حرا. لكن هل يثبت لهما الولاء عليه؟ الجواب نعم. يثبت الولاء على أبيهما؟ الجواب نعم، لأنه كما جاء في الحديث: لا يدرك الوالد ماذا بر والده إلا في حال واحدة، أن يكون الأب مملوكا فيعتقه الابن فيشتريه ويعتق. في هذه الحالة يتساويان. لماذا؟ لأن الأب في الأصل هو سبب خروج هذا الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا بعد الله. الأصل في وجود الإنسان هو الله، لكن من السبب بعد الله؟ إنما هو الأب. كذلك هذا الأب كان رقيقا يعيش في ظلمات، في رق، في عبودية، فيأتي ابنه وينتشله إلى الحرية، إلى نور الحرية، فكأنه حصل ماذا؟ تعادل في ذلك، ولذلك جاء. إذن حينئذ يعني إذا اشترى أباهما يعتق عليهما لأنه ذو رحم محرم، لكن يكون لهما الولاء، يعني يكون للأخ وللأخوة. ومن هنا يتبين لكم الفرق بين الولاء وبين الميراث الذي سأل عنه أحد الأخوة قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما، ثم اشترى عبدا فأعتقه. ثم اشترى من؟ الأب. نعم. ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه. مرة أخرى أعيد العبارة حتى يفهم. قال: ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما. لما يعتق عليهما كما يقول العوام أوتوماتيكيا، يعني مجردا يشتريان يصبح حر كما في الحديث، إذن أصبح حر. قام هذا الأب الذي لابنه وابنته ولاية عليه اشترى عبدا ثم اعتقه. نعم. قال: ثم اشترى عبدا فاعتقه. ثم اشترى الأب، حتى يزول الإشكال، يعني لأن الضمائر عودة مهم. ثم اشترى الأب عبدا فاعتقه. لماذا أنت مصر على الأخ؟ كيف ذكر الأخ؟ أو أخاه. نعم. قال: ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما. نعم. اشترى أخاهما، هذه مسألة أخرى. هذه أنا أتكلم عن الأب إذا اشترى. نعم. ثم أعيد العبارة مرة أخرى. قال: ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، هو ذكر أب وأخت. نعم. فعتق عليهما. نعم. ثم اشترى عبدا فاعتقه. ثم اشترى عبدا فاعتقه. من الذي اشترى العبد؟ الأب. نعم. أو الأخ، ليس والأخ، أو الأخ حتى تصح العبارة. نعم. ولو اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما. رأيتم؟ لو اشترى ماذا؟ أخ وأخت أباهما، هذه مسألة. أو اشتريا أخاهما، لأن الأب يعتق وكذلك الأخ لأنه ذو محرم ماذا؟ إذن يعتق. إذن هما مسألتان. لو نحن حذفنا إحداهما قلنا: لو اشترى أخ وأخته أباهما، هذه مسألة. أو قلنا: لو اشترى أخ وأخت أخاهما، هما حران وأخوهما مملوك. نعم. قال: ثم اشترى عبدا فاعتقه. ثم اشترى سواء كان الأب أو الأخ عبدا فاعتقه، فلمن يكون الولاء؟ نعم. ثم مات أبوهما أو أخوهما. ثم مات أبوهما الذي اشترياه أو أخوهما الذي اشترياه. ثم مات عتيقه. ثم مات ماذا؟ العتيق، يعني المعتق. نعم. قال: فميراثه للرجل دون أخته. لماذا؟ رأيتم؟ لأن الميراث بالتعصيب والأخت لا ترث، الولاية لهما معا، اشترك في الولاية لكن الميراث لا. لماذا؟ لأن الأخت ترث فرضا والأخ يرث تعصيبا، فيستقل الأخ بميراث ماذا؟ هذا الذي اعتقه أبوه أو اعتقه أخوه. هنا الفرق. قال: لأنه يرثه. كل المسائل اللي جاية الآن تشبه هذه، ننتبه لها. نعم. قال: فميراثه للرجل دون أخته لأنه يرثه بنسبه من معتقه. لأنه يرثه بنسبه منه، نعم. قال: لأنه يرثه بنسبه من معتقه. من معتقه تعصيبا، نعم. ولا ترث النساء من الولاء بالنسبة شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا مات رجل عن ابنين ومولى. انتبهوا، يعني هلك هالك عن ابنين ومولى، يعني ابنين من صلبه، ومولى ما معنى مولى؟ يعني معتقه. قال: فمات أحد الابنين بعده عن ابن. هو شوف، يسمى مولى يعني تكريما له، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم خولكم. فهنا لما يسمى مولى والسيد يسمى مولى، هذا من باب رفع قيمتهما وتكريما لهما في ذلك. نعم نعم. ولذلك سيأتي أمثلة له، سيأتي الآن قضية غريبة جدا، تجد أن الابن سيكون هو وليا على أبيه، ويأتي شخص هو أعتقه يكون هو سيدا له للابن عن طريق الأعلى ينزل. يعني ستأتينا مسألة مثلا يكون ماذا؟ الابن حر لأن أمه حرة، فاشترى أباه ثم أعتق أباه ثم بعد ذلك ثم أصبح حرا، فقام فاشترى شخصا هذا الابن فاعتقه، قام هذا الذي اعتقه الابن اشترى أبا المعتق، فصار هذا سيد لهذا وهذا سيد لهذا. ستأتي المسألة قريب. نعم. قال: وإذا مات الرجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى. انظروا، يعني هلك هالك عن ابنين ومولى ثم مات أحد الابنين. من بقي الآن؟ بقي ابن وبقي المولى، ولكن الابن الذي مات خلف ماذا؟ خلف ابنا، يعني نسميه ابن ابن بالنسبة للابن. تبي وعد المسألة؟ وإذا مات رجل عن ابنين ومولى. مات رجل عن ابنين من صلبه ومولى، يعني معتق عن شخص اعتقه. فمات أحد الابنين. فمات أحد الابنين أي أحد أبناء ابن السيد. نعم. فمات أحد الابنين بعده عن ابن. يعني بعد من؟ عن الأب. بعد نعم. بعد الرجل. بعد المعتق. بعد المعتق. نعم. قال: وإذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن. بعد من؟ بعد المعتق الذي هو من؟ الرجل. نعم السيد. نعم. قال: يعني هلك هالك فخلف ابنين، إنسان حر تزوج فأنجب ابنين، وكان عنده عبد أعتقه فصار مولى له، إذا لما مات خلف ابنيه وهذا العبد الذي اعتقه الذي صار حرا، فلمن يكون الولى؟ نعم. ثم مات المولى فالميراث لابن المولى. فالميراث لابن المولى، لماذا؟ لأن ابن الابن دونه في الدرجة. نعم. قال رحمه الله: لأن الولاء للكبر. للكبر، يعني ما يقصد هنا الكبير، لأنه قد يوجد ابن أكبر منه، يعني يكون الرجل ابنان، أحدهما يكون أول أولاده والثاني آخر أولاده، بينهما ربما 50 سنة وأكثر، فيوجد من أولاد الابن من هم أكبر من عمهم بكثير. ليس المراد للكبر يعني للدرجة، للأكبر درجة، ليس المراد الأكبر سنا، لا، للكبر أي للأكبر درجة أي للأقرب للميت، هذا هو المراد، ففسروها بهذا. نعم. ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده. ومعناه أنه يرث به أقرب الناس، والابن أقرب من ابن الابن لأن الابن يحجب ابن الابن. نعم. ومعناه أنه يرث به أقرب الناس إلى سيده يوم موت العبد، وذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث. نعم. وإنما يورث به مع بقائه للمولى. واضح هذا. نعم. فوجب أن يكون للكبر لأنه أقرب، يعني للابن لا لابن الابن. قال ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى. مرة أخرى، ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى. فمات أحد الابنين وخلف ابنا، أليس كذلك؟ نعم. فمات أحدهما وخلف ابنا، ومات الآخر وخلف تسعة، ومات الابن الآخر وخلف تسعة، إذن كلهم في درجة واحدة، أصبحوا عشرة الآن، لأن أبناء الابن هذا ابن الابن هذا والتسعة أبناء الابن الآخر كلهم في درجة واحدة، فسيتساوون في الميراث، واحد يأخذ عشر، وأولئك التسعة يأخذون تسعة عشر لكل واحد عشر. رأيتم الفرق؟ في المرة الأولى ابن الابن أبعد، لماذا؟ للكبر، يعني لأن الآخر عمه أقرب منه فحجبه. هنا لا، هذا عنده ابن وهذا عنده تسعة، تساووا في الدرجة، فلا ميزة لأحدهم على الآخر، وكلهم يرثون تعصيبا. نعم. قال ومات الآخر وخلف تسعة ثم مات المولى، كان الولاء بينهم على عددهم، على عددهم على رؤوسهم. فهذا الذي خلف ابنا يأخذ عشر، والذي خلف تسعة يأخذون تسعة لكل واحد، يعني المسألة نقول من عشرة، للابن المنفرد واحد، وللإخوة الآخرون تسعة لكل واحد واحد. لماذا؟ لأنه هنا أصبحوا في درجة واحدة، إذن المعتبر في الكبر هي الدرجة. نعم. كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشرة لما ذكرنا، لكل واحد منهم عشره. نعم، عشره. نعم. لما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في جر الولاء. ما معنى جر الولاء؟ يعني يكون الولاء في جهة فيحصل سبب فيجر، يعني نجد مثلا أنه مثلا شخصان، رجل ماذا تزوج أمه، فأعتق سيد الأمه الأمة فأصبحت حرة، إذن فأنجبوا ولدا، إذن الآن الابن سينتسب إلى من؟ في هذه الحالة لا ينضم بالنسبة للولى إلى أمه لأنها حرة، لأنه لو انضم إلى أبيه لصار رقيقا، إذن هنا يأتي عن طريق الأم. قد يحصل شيء يعتق الأب بعد ذلك فيجر الولاء، بمعنى يسحب، بمعنى يأخذ، بمعنى ينتقل، هذا معنى جر الولاء. لكن جر الولاء له شروط، لكي ينجر الولاء لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الأب رقيقا منذ ولادته، الشرط الأول يعني في جر الولاء، هو فصل في جر الولاء كما قال الأخ. شروط لحظة، شروط جر الولاء ثلاثة، أولها أن يكون الأب رقيقا منذ ولادته، ما تمر يعني فترة أنه تحرر فيها، لا، منذ أن ولد يبقى حتى ماذا النهاية أنه رقيق. الثاني أن نعم واحد، أن يكون الأب رقيقا منذ ولادته. شروط جر الولاء الأول أن يكون الأب رقيقا منذ أن يولد. الثاني أن تكون الأمة، أن تكون الأم أيضا مملوكة لآخرين، يعني أن تكون الأم غير حرة، نبينها أكثر، هذا الثاني. الثالث أن يموت السيد دون أن يعتق ماذا عبده، لأنه ماذا لو اعتقه حينئذ يكون له، لأنه أن يموت السيد ده دون أن يعتق مولاه حينئذ، لكن لو اعتقه سيكون له ماذا عليه الولاية. نعم، يعني أيضا الثالث بتفصيل أن يعتق السيد عبده قبل وفاته، يعني الثالث أن يعتق السيد عبده أي قبل وفاته، أي قبل وفاة السيد، فإن لم يعتقه فلا يكون هناك ولاية بينهما، وهذه الأخيرة ذي محل إجماع بين العلماء. الشرط الثالث هذا محل اتفاق. قلنا الثالث موت السيد دون اعتاق عبده. نعم. الأولى الأب رقيق منذ ولادته. نعم. الثاني الأم مملوكة لآخر. نعم. الثالث موت السيد دون اعتاق عبده. نعم. لا، ألا يموت السيد قبل أن يعتق عبده، لأنه لو مات ولم يعتقه ما في توا بينهما شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الولد المولى مرة فولاء أخرى. الولد لمولى أمه. هنا مرة أخرى نعود، انتبهوا لهذه. إذا تزوج عبد معتقة قوم. ما معنى معتقة قوم؟ يعني قوم محررة، يعني امرأة حرة، هذا معنى معتقة قوم، لكنها ليست حرة في الأصل. نعم، لا تكون حرة في الأصل. إذا تزوج عبد معتقة قوم، إذن هذا عبد وتلك معتقة عليها ولاية. نعم. قال فأولدها فولاء الولد. فأولدها كلمة فأولدها العبد، جاءت بولد من ماذا؟ من الزوج الذي هو المملوك. فولاء الولد لمولى أمه. فولاء الولد لمولى أمه، لماذا؟ لأنه هو الذي اعتق ماذا؟ الأم واعتقه. لا تنسوا، لو كان الآن قد أعتق الأم فقط سيكون الولد تابعا له، لكن إذا تحرر الأب سيجر الولاء، لكن في هذه الحالة ما يجر الولاء. نعم، وهذا هو المراد. نعم. قال لأن الحرية حصلت له باعتاق الأم والإنعام عليها. لأن الحرية حصلت له، هنا مرة أخرى أعيد العبارة. قال رحمه الله فولاء الولد لمولى. لا، أنا أريد من أول. إذا تزوج عبد معتقة قوم، يعني إذا تزوج عبد معتقة أي حكم يعني علي لها بالحرية. نعم. فجاءت بولد من العبد. نعم. فولاء الولد لمولى أمه. فولاء الولد لمولى أمه، هنا ما أعتق الولد، أعتق الأم فقط. نعم. أي هنا ما أعتق، إذن حينئذ يجر الولاء. نعم. فولاء الولد لمولى أمه لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها. إذن هنا، لكن لو أنه أعتق الأم وابنها لصار الولاء ماذا؟ للأم وللمولى هنا، ومهما أصبح أبوه حرا لا يستطيع أن يجره، لأنه سيكون ولاؤه مباشر. نعم. فإن أعتق. نعم. الولد نعم صار حرا، ولكنه ينتسب إلى مولى أمه. نعم. قال فإن أعتق سيد العبد عبده. لا، فإن أعتق سيد العبد عبده، ليس هذا الموجود. لا، فإن أعتق السيد عبده، ليس سيد، ليس هو مولى الأم. لا. نعم، يعني آخر. إن يعني هذا الزوج اعتقه سيده، لكنه ليس سيد الأم. نعم. نعم. إن جر ولاء الولد. رأيتم؟ عن نعم. إن جر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد. مرة أخرى نصورها، يعني رجل عبد تزوج معتقة، يعني تزوج امرأة اعتقها سيدها، يعني قال لها أنت حرة، فقامت فأنجبت ولدا، ثم إن مالك، وصلى الله على محمد، غدا نعود، تحتاجون راحة.